هل يجوز للوالد ان ياكل مهر ابنته ولا يعطيها منه شيئا اذا كان بدون رضا الوالد؟ يجب عليه الله الامر لا يجاوب ولا يضرها ولا يحرم عليه ولا شيء مانع. وهذا الحفص النبي عليه الصلاه والسلام قال الرجل اشتكى اليه قال ان ابي ادعى مال قال انت ومالك لابيك. وفي حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب ما اخذتم كسبكم وان اولادكم كسبكم. والصحيح من اقوال العلماء انه لا باس ان ياخذ الوالد من مال ولده لكن لو كنت ما ينفعه من دون ضرر في ابن ولا في ابن له الصواب فليس له ان يضر ولده ولا ان يضر بنته لكن اخذ شيئا ينفعه ولا سمي ضرر على ولد ولا على ابن فلا حاجه في ذلك. واذا تنازع فالمحكمه تنظر اليه اذا تنازع الولد مع ولده او مع البنت فلا حاجه ان يحلها الحاكم ويطلب عليه الحاكم ولكن اولى بالولد ان يقاسم اباه وان يعطيه ما يرضيه. وهكذا البنت ينبغي ان تقاسم اباها لا تعطيه ما يسمح نفسه ويرضيه عنها وتبقي ما ينفعه لان الولد له شان وله حق كبير فلا ينبغي للذكر ولا الانثى ان يتنازع معه ولا ان يقاسمه بل ينبغي ان يرضيه بما تيسر من المال ومن غير المال. والوالد يجب ان يكون دفعا لا يجب ان يكون دفعا يضر اولاده ويضر بناته لا بل واجب عليه ان يخاف الله وان يراقب الله وان يكون ذا اخلاق باطله ولا عفه ولا عقد ولا حلو على اولاده فيعطى من نهرها ويقوم بحالها وما تجمل به لزوجها ويعطى من نهرها ما تشد حاجته او ما يقطع لسانه او ما يرضيه من ذلك الشيء من دون مضارة عن بنت. وهكذا ولد ان كان له اسباب ان كان عنده سعه اعطى والده وان كان ما عنده سعه راتبه بقدر حديث بيته فليس الوالد يظلم شيئا بل يحرم على والده فيضره بذلك. اما كان والد عنده سعه واذا كان زياده تفضل عن حاجته فان ينبغي ان يعطي والده ما يرضيه من هذا الزائد ولا يكون بينه وبين والده نزاع.